تقول أنا أرتدي الحجاب الإسلامي كاملا والحمد لله، ولكن أسرتي في حاجة ماسة للمساعدة في مصاريف المنزل، ونحن أسرة مكونة من 12 فرد وأعمل في موقع مختلط، ولكن عملي الأساسي يخلو من الاختلاط، فهل ما فعلت صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأني أعمل مضطرة كما قلت لكم جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعملي في محل غير مختلط مع النساء أو وحدك في حجرة محفوظة ليس عليك فيها خطر فلا بأس عليك والحمد لله، أما مع الرجال فلا يجوز، ما كنت مع الرجال في محل واحد فهذا فيه خطر عظيم، فلا يجوز لك هذا لما فيه من الخطر العظيم والفتنة. وهكذا الدراسة، لا يجوز لفتاة أن تدرس مع الشباب في فراش متحدة في حجرة واحدة مختلطين لما في هذا من الفتنة العظيمة والفساد الكبير. أما إذا كنت وحدك وإن كان محل اختلاط لك أنت غير مختلطة بهم بل لك غرفة وحدك لا تختلط بالرجال فلا حرج عليك إذا كنت آمنة. نعم جزاكم الله خير.